الحال. وقد وصلنا أمس إلى قول مالك عليه رحمة الله تعالى: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه الكلام يبن الركن على البئن مستسهلا. نعم، صاحب الحال كل ما سبق كان كلاما على الحال. طيب، ما حكم صاحبها؟ عرفنا مما يتعلق بالحال أنها وصف مشتق، فضلة منتصب مفهوم في الحال، يفهم في حال، نكرة غالبا، إلى آخر ما ذكرنا، أليس كذلك؟ طيب، وصاحب الحال كيف يكون من حيث التعريف والتنكير؟ الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، والسبب في ذلك أنك تبين حالا وأنت لا تبين حال شيء مجهول، لأن النكرة غالبا لا تفيد إلا إذا كان هناك تخصيص هذا يعطي في إفادة للتنكير، لكن النكرة بإطلاق بدون تخصيص قد لا تفيد غالبا. فيقولون الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، لماذا؟ لأنك تبين حالا، وأنت لا تبين في الأصل حال شيء إلا إذا كان هذا الشيء معروفا كنت تعرفه. لكن هناك حالات معينة يجوز فيها أن يكون صاحب الحال معرفة، يجوز فيها أن يكون صاحب الحال نكرة، لأن التنكير يفيد. ومن هذه الحالات أن تتقدم الحال على صاحبها، الأصل أن يتقدم صاحب الحال على الحال. تقول: جاء زيد الراكب. طيب، قد يكون صاحب الحال نكرة ونريد مسوغا لتنكيره، من المسوغات أن تتقدم الحال عليه. تقول: جاء راكبا رجل. هنا التقدير أعطى إفادة للنكرة، أعطاها تخصيص. فالذي جاء راكبا رجل، أي رجل واحد هو الذي جاء راكبا، ويفهم أن ما دونه لم يأتي راكبا. لكن أنت لو قلت: جاء رجل راكبا، هذا لا يمنع أن يكون غيره قد جاء أيضا راكبا، لا يمنع. إذا قلت: جاء رجل راكب، ما الإفادة في ذلك؟ كلمة رجل لأي رجل، ولا يوجد فيها دلالة على تخصيص، وهذا لا يمنع أن يأتي غيره، أن يأتي غيره راكبا أيضا. لكن قوله: جاء راكبا رجل، إذا التخصيص لرجل واحد هو الذي جاء ماذا؟ جاء راكبا. أنت مثلا جاءك ضيوف فتسأل عن كيف جاء، فتقول: جاء راكبا رجل، يعني واحد فقط هو الذي جاء ماذا؟ جاء راكبا. لكن لو قلت للسائل: جاء رجل راكبا، ماذا استفاد؟ ما استفاد شيئا. هذا لا يمنع أن غير هذا الرجل جاء راكبا أيضا، صحيح أم لا؟ لا يمنع. فهنا التنكير مع تقديم الحال فيه إفادة، وهو التخصيص أو هي التخصيص. هل يعد نحن قولنا: جاء رجل راكبا؟ ورد ذلك قليلا، من باب الأمانة يعني، ورد ذلك قليلا. أنت معي، ويمكن أن يقال هنا ساغ ذلك لغرض الإبهام. تذكر في باب المبتدأ لما قلنا الأصل في المبتدأ التعريف، وقد يكون نكرة بمسوغات، منها أن يقصد بالنكرة الإبهام: مرسعة بين أرساله به عسف يبتغي أرضا، مرسعة بإطلاق. فيمكن أيضا إن قصدت الإبهام على المخاطب أن تقول: جاء رجل راكب، أنت معي، حتى لا تفيده بشيء، أنت تقصد هذا. وقد ورد ذلك، ورد ذلك في السنة. يقول القائل: صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، وصلى وراءه رجال قياما. فجاء التنكير هنا، رجال، ويوجد والحال بعد ذلك. الفقر. ويعني انا اذكر ان اللفظ ليس هكذا. هو هكذا حتى ان الشيخ عميش قال هذا المثال. ما انا كنت ساقول لكن اظن ان العباره ليست بهذه الطريقه. صلى رسول الله قائلا صلى وراءه الرجال قائما قياما. نعم. هذا العباره ذكرها ابن هشام في القطر فيما اظن في الجافيه. لا ليس هو قال هنا واحترز من قول غريبا لما قال مجيء الحلف من النذر بلا مساو ولا مسوغات. ويوجد حتى وان لم يعني ان لم يكن هذا الحديث فيوجد حديث اخر. انت معي؟ ويمكن ان يقال وراءه متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وايضا يعني يمكن ان يقال متعلق برجال، لكن على كل حال ورد غيره. قال وقولهم عليه 100 بيضا. انت معي؟ يعني هذا ليس فيه مخصص اخر. تمام. فالاصل الغالب نعم عندنا الاصل تعريف صاحب الحال، وهناك حالات يجوز فيها التنكير، منها ان يتقدم صاحب الحال، منها ان تتقدم الحال عفوا عليه، وهناك ثلاث حالات اخرى يجوز فيها تنكير صاحب الحال. وفي النهايه يقال يمكن ان ياتي صاحب الحال نكره بلا مسوغ من هذه المسوغات، لكن هذا شيء قليل، ويمكن أن يقال يقتصر فيه على المسوغ. تمام يا إخوان؟ نعم. فنرجع للموضوع، صاحب الحال الأصل فيه التعريف، لكن هناك أربع حالات ذكرها مالك رحمه الله يسوغ فيها أن يكون صاحب الحال نكرة. وأول هذه الحالات أن تتقدم الحال عليه، يعني أن يتأخر صاحب الحال. أنتم معي؟ فقال رحمه الله ولم ينكر غالباً ذو الحال إن لم يتأخر. انتبه إلى العبارة ولم ينك، يعني المقصود يعرف. أنتم معي؟ يعرف غالبا ذو الحال إن لم يتأخر، فإن تأخر جاز تنكيره. يعني هذا هو المفهوم. أنتم معي؟ إن تأخر صاحب الحال بأن تقدمت الحال جاز تنكير صاحبها. أنتم معي فعلا؟ أيها الناس الإخوة الآخرون أنتم معي؟ هو يقول ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر، يعني لم ينكر يعني يعرف غالبا ذو الحال إن لم يتأخر، يعني المقصود إن تقدم، يعرف إن تقدم، فإن تأخر يمكن أن يكون معرفة ويمكن أن يكون أيضا نكر. لا بأس، ليس بلازم ان تاخر ان يكون نكرا، ليس بلازم، هذا مما يسوء فقط، لكن قد يتاخر وهو معرفه، كمثل دخل حزينا زيد. انتم يا اخواني قد يتاخر صاحب الحال وهو معرفه، لا مشكله، دخل حزينا زيد، ولكن اذا كان نكرا فمن مسوغات تنكيره ان يتاخر وجوبا، ان يتاخر ماذا؟ وجوبا. ففي قولنا دخل راكبا زيد، هذا متأخر جوازا زيد. وفي قولنا دخل راكبا رجل، هذا متأخر وجوبا، لأن هذا هو المسوغ لصحة التنكير. واضح هذا الكلام؟ قال ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر، هذه أول حالة. الحالة الثانية هو في الأبيات جمع حالتين في حالة. الحالتان هما أن يأتي بعده نعم أو أن يأتي بعده مضاف إليه. صاحب الحال يجوز تنكيره إذا جاء بعده نعم أو جاء بعده مضاف إليه. يمكن أن نعبر بتعبيره وأن نجعلهما حالة واحدة إذا خصص بنعت أو إضافة. إذا خصص بنعت أو إضافة. كما أقول مثلا جاء رجل عجوز راكبا. جاء رجل عجوز راكب، رجل عجوز راكبا، فهنا رجل نكره وراكبا حال لها، لكن خصصت هذه النكره براكب بعجوز. وكذلك التخصيص بالاضافه، جاء مدرس لغه راكبا، جاء مدير مركز راكبا، التخصيص هنا بالاضافه. واضح هذا الكلام؟ فهذه الحاله الثانيه التي يسوغ فيها ان يكون صاحب الحال نكره، ان تكون النكره مخصصه. واضح هذا الكلام؟ جميل. من هذا في القران قوله تعالى في اربعه ايام سواء للسائلين، في اربعه ايام سواء، فسواء حال لاربعه، واربعه مخصصه بالاضافه الى كلمه ايام. انتم معي اخوان؟ جميل. هذه الحالة التي قال فيها أو يخصص، إن لم يتأخر أو يخصص، فإن خصص جاز أن يكون نكرة، وليس بلازم أن يكون نكرة، قد يخصص وهو معرفة. أنتم معي أخواني أم لا؟ أقول حضر الطالب المجتهد مسرورا، أو حضر مسرورا الطالب المجتهد، لا بأس. فهذا التخصيص يسوغ التنكير، هذا التأخير يسوغ التنكير، لا يوجبه، لا يوجب، يسوغ فقط، يجيز لكن لا يجعل التنكير واجبا. انتم يا اخواني؟ جميل. الحاله الثالثه، انتبه معي، انتم يا اخواني، الحاله الثالثه التي يمكن فيها ان يكون صاحب الحال نكره، ان تقع النكره في سياق نفي او صفه، ان تقع النكره في سياق نفي أو استفهام. والنكرة إذا وقعت في سياق النفي أو الاستفهام عما دلت على عموم فأفادت، لأن الحكم عام يشمل كل ما يدخل تحتها. فأقول مثلا ما حضر طالب مسرورا، ما حضر طالب مسرورا، فمسرورا حال طالب، وطالب نكرة في سياق النفي، فهذه فيها إفادة، يعني كأنك تقول لم يحضر أي طالب مسرور، فيها إفادة. أو في سياق الاستفهام أنا أسأل هل حضر طالب مسرورا، هل حضر طالب مسرورا، فهذه الحالة الثالثة إذا وقعت النكرة في سياق نفي أو استفهام. إذن الخلاصة لو نظرنا إلى هذه الحالات الثلاثة أو الأربع سنجد أن صاحب الحال ما نكر إلا لما دل على خصوص أو عموم، وبهذا أصبحت هناك فائدة من التنكير. واضح هذا الكلام؟ وهي نفس القاعدة التي تذكر في باب المبتدأ، يذكر المبتدأ إن عم أو خص، هكذا يقولون، هكذا قال ابن هشام في القطر رحمه الله. فقال هناك ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه، أو يبن يعني يظهر، وطبعا مجزوم بلبن معطوف، أو يبن أصل يبين، بان يبين أي ظهر يظهر، أو يبين أو يعني بالجزم يبن من بعد نفي أو مضاهي، مضاهي النفي الاستفهام. أنتم معي؟ والنهي كذلك شبه النفي، النهي والاستفهام، كما قلت هل حضر طالب راكبا، أنتم معي؟ وأقول لا تدخل أو لا يدخلن طالب راكبا، أنا أنهى لا يدخلن طالب رافعا صوته، أنتم معي أخواني أم لا؟ هذا أيضا يبني عن هنا بمعنى يأتي يبي، يعني الفعل بان يبي له معنى، يعني مما يعرف له أو مما اشتهر له معنى، بان يبي بمعنى ظهر يظهر، بان لي ذلك أي ظهر، ويوجد بان يبين بمعنى انفصل، انفصل بين الابتعاد البعد يعني. فهنا يبين، يبين الأصل يبين يعني يظهر، أنت معي؟ يأتي نعم يظهر بعد نفي أو بعد شبه ماذا؟ أو بعد شبه نفي، رأيت نكرة بعد نفي أو بعد شبه ماذا؟ أو بعد شبه. قال كمثل لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، هذا جزء من بيت من الشعر، لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، لا يبغي معنى لا يظلم، لا يجور، البغي العدوان والظلم، لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، يعني اياك ان تظلم احدا وانت تستسهل الامر. انتم ما يخالف لا ان بغي العقوبه ليس بسهل، هذا شيء عظيم. لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، يعني لا يفعلن هذا حال كونه مستسهلا، يعد الامر سهلا، يجد الامر سهلا. فكلمه مستسهلا حال لامرؤ الباغي لا المبغي عليه. انتم معي؟ لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، اي حال كونه مستسهلا. قال ابن عقيل رحمه الله: حق صاحب الحال ان يكون معرفه ولا ينكر في الغالب الا عند وجود مسور. وطبعا هو قال غالبا لانه قد ينكر في غير هذه الحاله، تنكيره الغالب ان يكون في هذه الحاله، لكن قد ينكر في غيرها كما سياتي. قال: حق صاحب الحال ان يكون معرفه ولا ينكر في الغالب الا عند وجود مسور، وهو احد امور المسوغ، أحد منها أن يتقدم الحال على النكرة نحو فيها قائم الرجل، وكقول الشاعر: وأنشده سيبويه، أنشده بمعنى ذكره في كتابه، وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب، وإن تستشهد العين تشهدي. فالشاهد قوله: وبالجسم مني بينا شحوب ولو علمته، هذا اعتراض، جملة لو علمته هذا اعتراض. الأصل: وبالجسم مني بينا شحوب. الشحوب اصفرار الوجه، أنتم معي؟ شحوب الوجه أي اصفراره بسبب مرض أو بسبب خوف أو بسبب يعني غم أو هم إلى آخره. وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب، فكلمة بينا بمعنى ظاهرة، حال لكلمة شحوب المتأخرة النكرة. أنتم معي؟ وبالجسم مني بينا شحوب، تمام؟ وكقوله: وما لام نفسي مثلها لي نائم، ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي. نعم، وما لام نفسي مثلها لي نائم، الأصل وما لام نفسي مثلها لائم. فالشاهد هنا كلمة مثلها حال، وكلمة لائم صاحب الحال، وكلمة مثل معرفة بالإضافة، لكن تعريفها لا يفيد كما يقول، لأنها من الألفاظ الموغلة في الإبهام، فلا تتعرف حتى وإن أضيفت إلى نكرة وهي جامدة، أو حتى وإن أضيفت إلى معرفة وهي جامدة، وتؤول بكلمة مشابهة. أنتم معي؟ تؤول بكلمة مشابهة، فيقول: وما لام نفس مثلها لي لائم، الأصل مع التقديم والتأخير، وما لام نفسي لائم مثلها، عفوا إخواني الأخوة، الأصل وما لام نفسي لائم مثلها، لائم مثل نفسي يعني، ويقصد هذا، أنتم معي؟ لا يلوم الإنسان لائم مثله، أفضل من لائم أفضل من نفسه، تمام؟ يعني الإنسان يعني لومه لنفسه يكون أقوى تأثيرا من لوم غيره، والله تعالى أقسم بهذه النفس، قال: والنفس اللوامة، تمام؟ فيها خير، تمام؟ فيقول: وما لام نفسي مثلها لي لائم، فمثلها حال تقدم على صاحبه وهو لائم، واضح؟ أي لائم مثلها، أي لائم مشابها لها، مشابها لنفسها، نعم. قال: فقائما حال من رجل، وبينا حال من شحوب، ومثلها حال من لائم. ومن هذا البيت المشهور أيضا: لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل. هذا البيت مشهور أيضا في هذه المسألة، لمية موحشا طلل، فموحشا حال تقدم على صاحبها النكرة طلل. فضل جميل. قال: ومنها أن تخصص النكرة بالوصف أو بإضافة، أن تخصص النكرة بالوصف أو بإضافة، فمثال ما تخصص بوصف قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا، انتبه، يقول تعالى: فيها، أي في ناية القلب، يفرق كل أمر حكيم أمرا، انتبه. قال هنا هذا مثال لما تخصص بالنعت، فكلمة أمرا حال لأمر، كلمة أمرا حال لأمر، وهذا سيأتي في نوع يسمى الحالة المؤكدة، كقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، لا عفوا ليس من هذا الباب، عفوا أنا ظننت الاتفاق بين الحال والعام، لا ليس كذلك. هنا يفرق فيها، قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا، كلمة أمرا التقدير حال كونه أمرا، وكلمة أمر هي مصدر أليس كذلك؟ أمر يأمر أمرا، لكن هي في معنى مشتق مأمورا به، فالمعنى والله أعلم فيها يفرق كل أمر حكيم حال كونه مأمورا به من عندنا. واضح هذا الكلام؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ نعم. فكلمة أمرا حال لأمر، وأمر مخصصة بالنعت وهو كلمة حكيم. نعم. وكقول الشاعر نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك باخر في اليم مشحونا، وعاش يدعو بآيات مبينة في قومه ألف عام غير خمسين. الشاهد في فلك ماخر في اليم مشحونا، مشحون بمعنى مملوء، مشحون من الفعل شحن بمعنى ملأ، فالسفينة مملوءة ومع ذلك تسير في الماء ولا تغرق بفضل الله سبحانه وتعالى. تمام. قال في فلك ماخر في اليم مشحونا، فكلمة مشحونا حال لفلك، وفلك بمعنى سفينة، وكلمة سفينة فلك ذكر لكن بعدها نعت، وكلمة ماخر، ماخر من الفعل مخر، مخر بمعنى شقة، السفينة عندما تسير تمخر الماء أي تشق الماء أليس كذلك؟ صحيح؟ لا نعم تشق يمينا وشمالا. ويوجد مخصص آخر هو في اليم، هذا نعت آخر، هذا في كلمة في اليم. نعم. قال ومثال ما تخصص بالإضافة قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين، سواء حال لأربعة، وأربعة أضيفت إلى أيام. قال ومنها أي من الحالات أن تقع النكرة بعد نفي أو شبهه، أن تقع النكرة بعد نفي أو شبهه، نهي أو استفهام، وشبه النفي هو الاستفهام والنهي وهو المراد بقوله، أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه. فمثال ما وقع بعد النفي قوله نعم، قوله ما حم من موت حما واقيا ولا ترى من أحد باقيا، ما حم من موت حما واقيا، انتبه ما معنى حمى؟ حمى بالبناء المجهول كما قال محمد محي الدين، بمعنى قدر أو هيأ، قدر أو هيأ، لكن هنا بالبناء المجهول بمعنى قدر، فالمعنى ما حمى من موت حما واقيا، لم يقدر الله عز وجل من الموت حما يقي، هل قدر الله عز وجل شيئا يقي من الموت؟ لا، أنتم معي، الموت نفسه قدر ولا يوجد قدر يمنعه، صحيح؟ نعم لم يقدر الله عز وجل قدرا يمنع الإنسان من الموت إذا جاء أجله، صحيح؟ فيقول ما حم من موت حما واقيا، فكلمة واقيا حال لكلمة حما، حما حفظ حماية يعني، فالمعنى ما قدر حما واقيا من الموت، أنتم معي، فكلمة واقيا حال لحما، وكلمة حما نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي، أي حما؟ لا يوجد حما أيا كان يقي من الموت. نعم. قال أيضا في البيت في الشطر الثاني ولا ترى من أحد باقيا، أيضا باقيا حال لأحد، وأحد نكرة في سياق النفي. نعم. ومنه قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، فكان الجملة لها كتاب معلوم حال لكلمة قرية، والواو واو ماذا؟ واو الحال. هناك من قال هذه جملة نعت، نعت لقرية جملة بعد النكرة هي نعت لها، هذا القول مردود. لماذا؟ لوجود الواو، وهذه الواو لا تأتي إلا قبل الحال، لا تأتي قبل جملة النعت واو، أليس كذلك؟ هذا من المعروف. ويوجد فاصل وهو إلا، يوجد فاصل وهو إلا، والفصل بإلا يأتي مع الحال. ما جاء زيد إلا راكبا، ولا يأتي الفصل بإلا مع النعت أبدا، لا يأتي فصل بإلا مع النعت. هات نعتا لا تجده مفصولا بإلا، واضح هذا الكلام؟ فهذان دليلان على أن الجملة حال لا محل. فقال هنا: فلها كتاب جملة في موضع الحال من قرية، وصح مجيء الحال من النكرة لتقدم النفي عليها، ولا يصح كون الجملة صفة لقرية، لا يصح خلافا للزمخشري. انتم معي؟ الزمخشري أنت تأخذ كلامه بحذر شديد، كل كلمة يقولها غالبا تكون تأكيدا وتأييدا لشيء يعتقده، حتى وإن كان هذا الشيء خفيا لا يظهر لا يظهر لك من الوهلة من صحيح الله. يعني احضر كلامه إن وجدته يعلم إعرابا أو يرجح رأيا أو يرجح معنى، فانتبه لترجيحه وكن على حذر شديد من هذا الترجيح. أنتم معي؟ فتجد هذا الترجيح ما يرجح إلا لأنه يوافق هوى في نفسه، يوافق رأيا يميل إليه، يوافق شيئا من المذاهب من مذهب المعتزلة. لذلك العلماء يقولون: أخرجنا من كتبه اعتزاليات بالمناقيش. تعرفون النقاش؟ القطعة من الحديد هكذا التي لها طرفان ويؤخذ بها يخرج بها الشوك، تعرفون هذا؟ أنتم معي؟ فيقول أحدهم: أخرجنا من كتبه اعتزاليات بالمناقيش، شهادة دقيقة جدا لا يلتفت إليها ولا يعني لا تظهر، لكن تجدها تؤيد رأيه. يعني شيء من هذه الأشياء: الباء في بسم الله، الباء في بسم الله، العلماء يقولون الباء للاستعانة، يعني أنا أستعين بسم الله. أنتم ما يفهمون؟ لا، هو يقول لا، الباء ليست للاستعانة، الباء للمصاحبة، يعني أنا أعمل العمل مصاحبا لاسم الله وليست للاستعانة. تمام؟ ليست للاستعانة. لماذا؟ يقولون لأننا لو قلنا هي للاستعانة فقد شبهنا الخالق بالآلات. أنت الباء في الاستعانة تأتي غالبا مع الآلات، كتبت بالقلم، ليس سافرت بالحافلة. فلو قلنا الباء للاستعانة فقد نزلنا الله عز وجل منزلة الوسائل، وهذا يدخل في باب التشبيه. هم يعني كأنهم يقولون نحن لا نقول هذا احترازا من أن نشبه الخالق بالمخلوق. أنتم ما يا إخواني أم لا؟ وطبعا هذا يدخل في باب نفي، هم ما ينفون الصفات إلا لأجل هذه الشبهة، ما ينفون الصفات الله عز وجل إلا كما يزعمون حذرا من تشبيه الخالق بماذا؟ بالمخلوق. فلا ينفون عنه هذا، بل ينفون عنه أيضا السمع والبصر و فانظر إلى إلى إلى ما يريد من وراء هذا. لا يريد أن يثبت أن الفاء للاستعانة كما يقال، حتى لا يعني حتى لا يكون هذا مخالفا لمذهبه. أنتم يا إخواني، فالعلماء يعني حتى أنا وإن كان لا يظهر لي لماذا قال نعت، وإن كان لا يظهر لي لماذا قال نعت، ربما هو قال من الناحية النحوية، ليس لها علاقة بالناحية الاعتقادية ربما، لكن أنت أيضا تأخذ كلامه بحذر، تأخذ إعرابه بحذر، تأخذ توجيهاته النحوية بحذر، تأخذ تفسيراته بحذر. نعم. فقال: ولا يصح كون الجملة صفة خلافا للزمخشري، لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف، هذا سبب، هذه الواو ما عهدناها إلا قبل الحال، إلا قبل جملة الحال، أليس كذلك؟ كما سيأتي الحديث عليها بعد قليل. ثم قال أيضا، قال: لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف، هذا شيء، وأيضا وجود إلا مانع من ذلك، إذ لا يعترض بإلا بين الصفة والموصوف، هذا معروف، بين الحال وصاحب نعم، لكن بين الصفة والموصوف لا. قال وممن صرح بمنع ذلك أبو الحسن الأخرش في الفسائل وأبو علي الفارسي في التذكرة. إذا هذا قول مرفوض. قال ومثال ما وقع بعد الاستفهام قول يا صاحها الحم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل. يا صاحها الحم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل. ما معنى البيت؟ حم كما قلنا قدره. هل حم عيش باقيا؟ هل قدر الله للإنسان عيشا دائما عيشا باقيا أم له أجل سيموت فيه؟ له أجل. العيش من يبقى، الحياة لن تبقى. هو كأنه يقول له، يقول للذي يبعد الأمل يؤمن بعيدا، طويل الأمل عنده طول أمل يؤمن لبعد 10 سنوات لبعد 20 سنة، هو أصلا قد بلغ مثلا من الكبر عتيا، كيف تؤمن وأنت على شفا جرف هارم من القبر كما يقال يعني. فهو يخاطب هذا، يا صاحي هل حم عيش باقيا، يعني هل قدر عيش يبقى دائما فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل. يعني لو أن الله نعم قدر لك عيشا سيدوم ولا فناء له، كان لك العذر في أن تبعد الأمل، أليس كذلك؟ لكن هذا لم يحدث، فليس لك عذر في إبعاد الأمل، فلا بد كان يقول عليك أن تكون قصير الأمل لا تؤمل طويلا. فالشاهد هل حم عيش باقيا، فباقيا حال لعيش، وعيش وقعت في سياق الاستفهام بأن. واضح هذا الكلام. قال ومثال ما وقع بعد النهي قول المصنف لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. فمستسهلا حال لامرؤ النجرة الواقعة في سياق النهي. وقول قطري بن فجاة لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمام. لا يركنن نهي عن الركون الميل. قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، أي لا تميلوا إليهم. قال لا يركنن أحد إلى الإحجام. الإحجام عكس الإقدام، الرجوع عن القتال. فكأنه يحذر من الميل إلى الى الى الى الخوف والرجوع. لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمام. الحمام هو الموت، ومتخوفا أي خائفا. فمتخوفا حال لأحد. لا يركنن أحد متخوفا لحمام يوم الوغى، الوغى الحر. انتم ما يفهمون؟ فمتخوفا حال لأحد، وأحد في سياق النهي. قال واحترز بقوله غالبا. ابن مالك قال ولا ينكر غالبا، مما ينكر قليلا في غير ما في غير الحالات التي سبقت. تمام. قال واحترز بقوله غالبا مما قل مجيء الحال فيه من النكرة بلا مسوغ من المسوغات المذكورة، ومنه قولهم مررت بماء قعدة رجل. مررت بماء قعدة رجل. قعدة مصدر هيئة، قعد قعدة. أنتم ما يفهمون يا الناس. فيقول مررت بماء قعدة رجل، يعني مر بمكان فيه ماء على قدر قعدة الرجل، على قدر هيئة الرجل في القعود. فالشاهد هنا مررت بماء قعدة رجل. قعدة حال لكلمة ماء نكرة، والتقدير مررت بماء حال كونه قعدة قعدة رجل. أنتم معي؟ يعني حال كونه على صورة قعدة الرجل، أو على هيئة قعدة الرجل، هيئته في الجلوس. قال وقولهم قال وقولهم عليه مئة بيضا، عليه مئة بيضا، فبيض حال لمئة ومئة نكرة. تمام يا إخوان؟ نعم. قال وأجاز سيبويه فيها رجل قائما، أجاز هذا سيبويه. وفي الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قياما. فهنا يمكن كما قال الأخ عبد الواسط أن نقول وراءه تخصيص لكلمة رجال، نعم، فليست شاهدا لسوائها، تمام. وصلى وراءه رجال قياما، الأصل وصلى رجال وراءه قياما، فوراءه مخصص لكلمة رجال. نعم. معنى هذه العبارة يقول في الحامش يقول ووجه ما ذهب إليه سبويه أن الحال إنما يؤتى بها لتقييد العامل فلا معنى لاشتراط المصوغ في صاحبها، يعني لا معنى أن نشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة أو لا يكون معرفة أم لا، يعني هذا الكلام معنى هذه العبارة كذا أم لا؟ سال يعني هو كما يذكر تحت يوجد خلاف بين سويد وبين شيخيه خليل ويونس، فالشيخان يقولان يجب لا يجوز التكيد الا بمسوغ، بدون مسوغ لا يجوز، وسويد يقول يجوز وله حج، يقول الحال يأتي لتقييد العامل فلا معنى لاشتراط المسوغ. نعم. هو يعني كأنه يريد أن يقول لا بأس، يعني الحال أصلا هو يقيد الصاحب. نعم. عندما تقول فيها رجل وتقول قائما تقييد لكلمة ماذا؟ كلمة تقييد البيان الحال مقيد. نعم. ليس رجل بإطلاق رجل لكن مقيد لأنه ماذا؟ لأنه قائم. نعم. فهو كأنه يقول هذا التقييد بالحال يكفي ولا نحتاج معه إلى ماذا؟ إلى مسوغ، كأنه وحده مسوغ. لكن هؤلاء الآخرون يفهمون ذلك. تمام؟ فيعني الأحسن أن يقال يحفظ ولا يقاس عليه. لكن سواه يرى القياس، سواه كما قال محمد بن الدين قال ويعني سواه يرى أن وذهب سواه رحمه الله إلى أن ذلك مقيس لا يوقف فيه على ما ورد به السند. لكن الخليل ويونس يقولان هذا مما لا يجوز أن يقاس عليه وإنما يحفظ فقط. نعم. طيب قال بعده وسب رجعنا وراءه نعم رجال كيف يقصد ممكن من هذا الباب نعم يعني أو يمكن أن يقال العبارة المشهورة كانوا يتساهلون في شبه الجملة يتسامحون في شبه الجملة فشبه الجملة يعني كما يقال يتساهل فيه ولا يعني لا يضيق فيه ما يضيق في غيره فلو كان شبه الجملة نعتا يمكن أن يقال يمكن أن يتقدم على المنعوت يعني كما أقول مثلا جلس رجل فوق البيت مثلا فوق البيت نعت بكلمة رجل ويمكن أن أقول جلس فوق البيت رجل بتقديم فوق البيت ألم هذا هو النعت وتقدم على علم الجملة فيمكن أن يقال جائز من باب يعني أن شبه الجملة تسهل من هذا نكمل نعم قال وسبق حال ما بحرف جر قد أبا ولا أمنعه فقد ورد منعه من حال نعم شكرا قال وسبق حال ما بحرف عفوا وسبق حال ما بحرف جر قد أبا ولا أمنعه فقد ورد نعم ماذا يقول ابن مالك في هذا البيت انتبه صاحب الحال قد يكون اسما مجرورا قد يكون اسما مجرورا بحرف وقد يكون اسما مجرورا بإضافة صاحب الحال قد يكون اسما مجرورا بحرف أو بإضافة بحرف كسلمت على هند راكبة أو بإضافة كقوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيف فإبراهيم مجرور بإضافة تمام فهنا يتكلم عن صاحب الحال المجرور بحرف الجر هل يجوز أن تتقدم الحال عليه؟ سلمت على هند راكبة هل يجوز أن أقول سلمت راكبة على هند؟ ابن مالك يقول عندي جائز وعند غيري ممنوع. قال رحمه الله: وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا. العبارة فيها تقديم وتأخير. وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا. كلمة سبق مفعول به من فعل أبوا. لقد أبوا أي النحاة. سبق حال ما بحرف جر. وسبق مصدر والتقدير أبوا أن يسبق الحال ما بحرف جر. ما موصول هنا بمعنى الذي، يعني رفضوا أن تسبق الحال صاحبها المجرور بحرف. واضح الكلام؟ رفضوا أن تسبق الحال ما بحرف جر. ما هنا؟ يعني صاحب الحال الذي جر بماذا؟ جر بحرف. لكن قال عن نفسه: ولا أمنعه فقد ورد. لا أمنع ذلك لأنه ورد به السبب. تمام يا إخوان؟ قال ابن عقيل رحمه الله: مذهب جمهور المحليين أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف. فلا تقول في مررت بهند جالسة مررت جالسة بهند. هذا على رأي الجمهور. قال: وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان إلى جواز ذلك، وتابعهم المصنف لما قال: لورود السماع بذلك، ومنه قوله: لئن كان ضرب الماء هيمان صاديا إلي حبيب إنها لحبيب. لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. المعنى برد الماء أي برودة الماء. الإنسان يشعر بحلاوة الماء عند اشتداد العطش، عندما يصيبه حر العطش، أليس كذلك؟ يشعر بحلاوة الماء. فكلمة هيمان صاديا، الكلمتان بمعنى عطشان، وهما حال. لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا، وإلي الضمير يعود إلى الشاعر المتكلم، والياء لاسم المجرور إلي يا المتكلم هي صاحب الحال. والأصل: لئن كان برد الماء إلي هيمان صاديا حبيبا إنها لحبيب. انتم معي؟ فالشاهد هنا: هيمان صاديا حالان للمجرور ياء المتكلم، للمجرور بالحرف، وقد تقدم عليه، أليس كذلك؟ قال: هيمان صاديا إلي. والأصل: إلي هيمان صاديا، أي إلي حال كوني هيمان صاديا. فقد ورد السماع، وهذا حجة لابن مالك. نعم. قال: فهيمان صاديا حالان من الضمير بإلى، وهو الياء، عفوا، من الضمير المجرور بإلى وهو الياء. هذا شاهد. وقوله: فإن تك أذواد أصبنا ونسوة فلن يذهبوا فرغا بقتل حبال. يقول: فإن تك أذواد أصبنا ونسوة فلن يذهبوا فرغا بقتل حبال. حبال رجل اسمه حبال. الشاعر يتوعد بأن ينتقم لمقتله. حبال هذا قتل. انتم يا اخوان قتل. فالشاعر يتوعد القاتلين بأنه سينتقم، وأنهم لن يذهبوا بقتله، لن يذهب قتله هدرا. تفهم عن هدرا؟ بلا مقابل يعني. لن يذهب قتله هدرا، بلا ثمن، بلا دية، لابد أن ينتقم له. فيقول: فإن تكو أذواد أصبنا ونسوة. الأذواد الجماعات من الإبل، نعم كما قال اللغة أذواد جمع ذو، وهو من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر، إلى العشر، أنتم معي؟ فهو يريد أن يقول فإن تكو أذواد أصبنا، أصبنا أي أصبنا في القتال يعني قتلنا، ونسوة يعني فهذا لا مشكلة، لا مشكلة، تقتل النساء، تقتل الأذواد لا بس، لكن يقتل حبال لا. وما أدراكم ما حبال؟ أنتم معي؟ يقتل حبال لا. فيقول فلن يذهبوا فرغا بقتل حبال. الأصل فلن يذهبوا أي القاتلون بقتل حبال فرغا. أنتم معي أخواننا؟ لا. وكلمة فرغا بمعنى هدرا. فلن يذهبوا بقتل حبال هدرا، لا يذهب بقتله حال كون قتله، حال كون القتل ماذا؟ هدرا بدون مقابل بدون ثمن. فتقدم الحال على على على صاحبها المجرور بالحرب. تقدمت الحال على صاحبها المجرور بالحرب. قال ففرغا حال من قتل. ها؟ صاحبها احتلال؟ لا، حال صاحبها قتل مصر. القتل هدرا ليس حبال هدرا. القتل صاحب الحال المجرور بالحرف. طيب هذا تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف. طيب هل هناك مانع أن تتقدم الحال على صاحبها المرفوع أو المنصوب؟ لا. جاء راكبا زيد، ركبت مسرجا الحصان، الحصان ركبت الحصان مسرجا، يمكن أن أقول ركبت مسرجا الحصان، تمام. قال وأما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز، جائز لا بأس، نحو جاء ضاحكا زيد وضربت مجردة هندا، تمام يا اخوان. قال بعد ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف، ما اخوان. ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. عما يتكلم؟ هل يأتي المضاف، هل يأتي عفوا الحال من المضاف إليه؟ نعم يأتي الحال من المضاف إليه. ما معنى يأتي الحال من المضاف إليه؟ يعني يمكن أن يكون صاحب الحال مضافا إليه. أنتم معي؟ يقول يأتي الحال من الفاعل ومن المفعول، يعني يمكن أن يكون صاحب الحال فاعلا أو مفعول. فيأتي الحال من المضاف إليه، نعم ورد كالآية أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فحنيفا حال من المضاف إليه إبراهيم، لكن هذا ليس بالإطلاق، لا تأتي الحال من المضاف إليه بالإطلاق، بل في ثلاث حالات فقط، ثلاث حالات لا غير يأتي فيها فيها الحال من المضاف إليه. الحالة الأولى يأتي الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف عاملا في المضاف إليه، يأتي الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف إليه معمولا للمضاف. ما نعم ليس المضاف دائما هو العام في المضاف إليه، فهذه العبارة لا تحتاج إلى تحديد. أنتم لا عفوا الأمر يعني تمس قليلا. يأتي الحالة الأولى التي يأتي فيها الحال من المضاف إليه أن يكون المضاف عاملا في الحال، أن يكون المضاف عاملا في ماذا؟ في الحال، ليس عاملا في المضاف إليه، لأن المضاف دائما عامل في المضاف إليه، هذا لا يحتاج إلى ذكر. العامل في المضاف إليه هو ماذا؟ هو ماذا؟ هو المضاف. فلا نحتاج أن نقول يأتي الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف عاملا في المضاف إليه، وهذا أصل معروف. بهذه الحال بهذه الطريقة سيأتي حال دائما من المضاف إليه، صحيح أم لا؟ لا. يا الحالة الأولى التي يصح فيها مجيء الحال من المضاف إليه أن يكون المضاف عاملا في الحال كمثل جاء ضارب زيد نعم جاء ضارب زيد راكبا فراكبا حال لزيد وزيد مضاف إليه أليس كذلك؟ راكبا حال لزيد صحيح جملة صحيحة جاء ضارب زيد راكبا فراكبا حال لزيد وزيد مضاف إليه والعامل في راكبا هو اسم الفاعل ضارب وهذا اسم الفاعل هذا ضارب هو المضاف فالعامل في الحال من المضاف إليه هو ماذا؟ هو المضاف في هذه الجملة وكمثاله قال هذا ضارب هند مجردة فمجردة حال لهند وهند مضاف إليه والعامل في مجردة اسم الفاعل ضارب وهو ماذا؟ وهو المضاف ومن هذا أيضا قوله مثال من عندنا أحزنني ضرب زيد هندا مسرورا أحزنني ضرب اسمع أحزنني ضرب زيد هندا مسرورا فمسرورا حال لمن؟ لزيد ليس لهند فقط مسرورا فمسرورا حال لزيد وزيد مضاف اليه اضيف المصدر اليه اليس كذلك والعامل في مسرورا هو المصدر ضرب كانك كاننا نقول ضرب زيد هندا مسرورا اليس كذلك صحيح لو قيل ذلك ضرب زيد هندا مسرورا مسرورا حال والعامل ضرب فالمصدر ضرب هو العامل ايضا في الحال المسرور واضح هذا الكلام فهذه الحالة الأولى التي يصح فيها أن يأتي الحال من المضاف إليه أن يكون المضاف عاملا في ماذا؟ في الحال ومن هذا قوله سبحانه إليه مرجعكم جميعا إليه أي إلى الله مرجعكم جميعا مرجع مصدر مين بمعنى رجوع رجوعكم كن مضاف إليه جميعا حال للمضاف إليه الكاف وجميعا حال بمعنى المجتمعين حال للمضاف إليه الكاف والعامل في نصب جميعا هو المصب هو المضاف مرجع كأن التقدير والله أعلم إليه أي إلى الله ترجعون جميعا فجميعا حال للواو والعامل ترجعون أليس كذلك؟ نفس الشيء. فهذه الحالة الأولى ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله. لا تجز أن يأتي الحال من المضاف إليه إلا إذا اقتضى استلزم المضاف عمله أي عملا فيه في ماذا في الحال. تمام يا إخوان؟ لا. المضاف إليه هو صاحب الحال وصاحب الحال لا يعمل في الحال انت معي كلاهما معمول لعمل كلاهما معمول لعمل هذه الحالة الأولى الحالة الثانية انتبه التي يأتي فيها الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه، مضاف جزء من المضاف إليه لا بأس أن يأتي حال من المضاف إليه. مثال أقول يسرني وجه زيد مشرقا، يسرني وجه زيد مبتسما أفضل. أنتم معي؟ يسرني وجه زيد مبتسما، مبتسما حال لمن؟ لزيد، وزيد مضاف إليه، والمضاف وجه جزء من المضاف، جزء الوجه جزء من زيد، أليس كذلك؟ فهذه الحالة الثانية، إذا كان المضاف جزء من المضاف إليه لا بأس أن يأتي الحال من المضاف إليه، كمثل يسرني وجه زيد مبتسما. تمام؟ نعم. ومن هذا قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا في أهل الجنة، ونزعنا ما في صدورهم، صدورهم أهل الجنة من غل إخوانا، فإخوانا حال للضمير هم، والضمير أضيف الصدر الصدور إليه، والصدر جزء من المضاف إليه. واضح؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية إذا كان المضاف جزء من المضاف إليه. فيها قال أو كان جزء ما له أضيف. أو كان جزء ما له أضيف. أنتم معي هنا؟ الحالة الثالثة قالوا إذا كان المضاف كالجزء من المضاف إليه، ليس جزءا لا كالجزء، الحالة الثانية إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه التي رأينا أعجبني أو يسرني وجه زيد مبتسما، تمام؟ وأيضا يعني حتى ربما العبارة هذه مبهمة على بعضكم، أو كان جزء ما له أضيف يقصد أو كان المضاف ليس الحال. أنتم معي؟ ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، اقتضى المضاف عملا في الحال، أو كان جزء ما له أضيف، يعني أو كان المضاف جزء ما له، جزء من المضاف إليه ليس أو كان الحال. رأيت يعني بعضكم يعني شاطر أن الأمر ليس واضح، يعني أو كان جزء ما له أضيف ليس المقصود أو كان الحال جزء من المضاف إليه، لا، أو كان المضاف جزء ما له أضيف يعني جزء من المضاف إليه. الحالة الثالثة إذا كان المضاف كالجزء من المضاف إليه، كالجزء ليس جزءا، كالجزء، كالجزء كمثل يعجبني صوت زيد قارئا، يعجبني صوت زيد قارئا، فقارئا حامل لزيد، أليس كذلك؟ ليس بالصوت، الصوت ليس الذي يقرأ، الذي يقرأ هو من؟ زيد، فقارئا حامل لزيد، وزيد مضاف إليه، والمضاف صوت هو كالجزء من المضاف إليه، أليس كذلك؟ يعجبني صوت زيد قارئا. ويقولون هنا لو أردت أن تحذف المضاف يمكن، تستطيع أن تقيم المضاف إليه مقام المضاف، يمكن أن تقول يعجبني زيد قارئا، هذا هو المقصود أم لا؟ صحيح. يعجبني زيد قارئا ومثال ذلك من كتاب الله قوله وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. فحنيفة حول بإبراهيم، وإبراهيم مضاف إليه، والمضاف ملة كالجزء، لأن الدين كالجزء من صاحبه، الاعتقاد كالجزء من صاحبه. ولو في غير القرآن أردنا أن نحذف ملة لصح أن نقول وأوحينا أن يقال أن اتبع إبراهيم حنيفا، حنيفا حل من؟ لإبراهيم، أي اتبع إبراهيم حال كونه ماذا؟ حنيفا أيضا. هذا قوله أو مثل جزئه فلا تحيفا، أو كان المضاف جزء ما له مضيفا أو مثل جزئه، أو كان المضاف كمثل الجزء من المضاف إليه فلا تحيفا، حاف يحيف يعني جار يجور أو مال يمين أو عدل يعدل. أنتم معي؟ حاف يحيف بمعنى جار يجور، ظلم يظلم، فلا تحيف يعني إياك أن تميل وأن تبتعد. تمام يا إخوان؟ نعم. أخاف ينتهي مع العدل؟ نعم. هذا العام؟ نعم، يوجد في القرآن هذا اللفظ. حيفا نعم لا بأس. قال ابن عقيل رحمه الله لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما مما تضمن معنى الفعل، نحو هذا ضارب هند مجردة وأعجبني قيام زيد مسرعا، ومنه قول تعالى إليه مرجعكم جميعا، ومنه قول الشاعر تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوما تاركي لا أبالي، الشاهد إن انطلاقك واحدا، انطلاقك واحدا، واحدا حال للكاف، انطلاقك واحدا بمعنى مفردا وحدك، والمضاف مصدر يعمل نصب واحدا. وكذلك يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه أو مثل جزئه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه، في حال كونه مثل الجزء يمكن أن يستغنى بالمضاف إليه عن ماذا؟ عن المضاف. فمثال ما هو جزء من المضاف إليه قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، فإخوانا حال من الضمير المضاف إليه صدور، والصدور جزء من المضاف إليه. ومثال ما هو مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، قال فحنيفا حال من إبراهيم، والملة كالجزء من المضاف إليه إذ يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها، فلو قيل في غير القرآن أن اتبع إبراهيم حنيفا لصح. طيب في غير هذه الحالات، هل يجوز مجيء الحال من المضاف إليه على قول ابن مالك؟ لا، وهناك من أجاز. أنتم معي أخوان؟ يعني مثلا لو قيل خرج غلام هند حزينة، خرج غلام هند مسرورة، أي خرج غلام هند حال كون هند مسرورة، حال هند وهند المضاف إليه، هل المضاف غلام يعمل في الحال جزء من المضاف إليه كالجزء من المضاف إليه؟ فهذه الصورة ممنوعة على قول ابن مالك، وهناك من أجاز. قال ابن عقيل فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال ولا هو جزء من المضاف إليه ولا مثل جزئه لم يجز أن يجيء الحال منه، فلا تقول جاء غلام هند ضاحكة خلافا لفارسي، أنتم معي أبو علي الفارسي يجيز. وقول ابن المصنف رحمه الله تعالى إن هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف ليس بجيد، ابن ابن مالك يقول هذه الصورة جاء غلام هند ضحكة ممنوع بالاتفاق. لا يوجد النحوي أبو علي الفارسي يجيز. فقال ابن عقيل وقول ابن المصنف رحمه الله تعالى إن هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف ليس بجيد، فإن مذهب الفارسي جوازها كما تقدم، وممن نقله عنه الشريف أبو السعادات بن الشجري في أمانيه. ها؟ أين من قال هذا؟ ها؟ في أي تعليق؟ اختلف مع أي صفحة؟ ممكن لا يخاف هذا. أما لا يلبي لا يلبي يلبي الحياة. هو قال مطلقا عن سيبويه. طيب بعد ذلك قال ابن مالك العلاق من الله تعالى والحال إن يوصف بفعل صرفة أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زين دعا. انتبه هل يجوز أن تتقدم الحال على عاملها؟ نحن نقول جاء زيد راكبا، هل يجوز راكبا جاء زيد تقدمت الحال على العامل جاء؟ هل هذا جائز؟ جائز لكن هناك تفصيل. جائز لكن ليس بإطلاق. انتبه، يجوز أن تتقدم الحال على عاملها في حالتين: الأولى إذا كان العامل فعلا متصرفا، إذا كان العامل فعلا فعلا متصرف كجاء زيد راكبا راكبا جاء زيد. طب إن كان العامل فعلا جامدا أنتم معي؟ تتقدم الحال على عاملها في حالتين: الأولى إذا كان العامل فعلا متصرفا جاء زيد راكبا راكبا جاء زيد. طب إذا كان العامل فعلا جامدا لا يجوز. مثال: فعل التعجب فعل جامد، أليس كذلك؟ فعل التعجب ما أجمل ما أحسن، أجمل بي أحسن بي، فعل التعجب فعل جامد. أنتم ما يفهم؟ لا يتصرف، لا يستعمل إلا في صورة الماضي فيما أفعله والأمر في أفعله. لا يجوز أن أقول ما يجمل أو يجمل بي، لا، ماضي أو أمر. فقد تأتي حال: ما أجمل الحديقة مثمرة، ما أجمل الحديقة مثمرة، الحديقة مفعول به ومثمرة حال الحديقة، أجمل بالحديقة مثمرة، الحديقة اسم مجرور في محل رفع فاعل ومثمرة حال. لا يجوز أن يقال مثمرة ما أجمل الحديقة ومثمرة أجمل بالحديقة. واضح الكلام؟ فالحالة الأولى التي تتقدم فيها الحال على عاملها أن يكون عاملها فعلا متصرفا، فإن كان جامدا كفعل التعجب فلا يجوز. هذه الحالة الثانية: إذا كان العامل اسما، إذا كان العامل اسما يشبه الفعل المتصرف، إذا كان العامل اسما يشبه الفعل المتصرف، عندنا أسماء تشبه الفعل، نعم اسم الفاعل مفعول صيغة مبالغة صفة مشبهة اسم تفضيل مصدر، هذه أسماء تشبه الفعل، لكن هذه الأسماء منها ما يشبه الفعل المتصرف ومنها ما يشبه الفعل الجامد. كيف؟ هي نعم أسماء تشبه الفعل اسم الفاعل، اسم مفعول، صفة مبالغة، صفة مشبهة، اسم تفضيل، مصدر. هذه أسباب تشبه الفعل، لكن منها ما يشبه الفعل المتصرف ومنها ما يشبه الفعل الجامد. أولا الفعل المتصرف والجامد. الفعل المتصرف هو الذي لا يلزم صورة واحدة، والفعل الجامد هو الذي يلزم صورة. ففي هذه الأسماء أيضا التي تعمل عمل الفعل منها ما لا يلزم صورة واحدة ومنها ما يلزم صورة واحدة. فاسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة وصيغة المشبهة هذه لا تلزم صيغة واحدة، يمكن أن تثنى ضارب ضاربان، جمع ضارب ضاربون، تؤنث ضارب ضاربة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فهذه أسماء تشبه الفعل المتصرف فهي تتصرف. طيب اسم التفضيل، اسم التفضيل كما درسنا في الصرف وكما سيأتي في غالب أحواله يلزم الإفراد والتذكير، يلزم الإفراد لا يثنى ولا يجمع ولا يذكر ولا يؤنث، يلزم الإفراد والتذكير. نقول هند أفضل من مريم، هند مؤنث ومريم مؤنث، ومع ذلك نقول هند أفضل مفرد مذكر، والهندان أفضل من المريمين مفرد مذكر ومثنى مثنى مؤنث. فاسم التفضيل نعم اسمه يشبه الفعل لكن يشبه الفعل الجامد لأنه لا يتصرف. المصدر يشبه الفعل لكن يشبه المتصرف من الجامد، يشبه الجامد، المصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، أليس كذلك؟ صحيح لا صحيح، ضرب لا يقال ضربان تقصد الفعل يعني، تمام؟ ولا يؤنث، تمام؟ فالحالة الثانية التي يمكن فيها أن تتقدم الحال على عاملها إذا كان العامل يشبه، إذا كان العامل اسما يشبه الفعل المتصرف، يشبه الفعل المتصرف. أقول زيد ضارب هندا مربوطة، زيد ضارب هندا باكية، يمكن أن نقدم باكية، زيد باكية ضارب هندا، لا بأس، تقدمت الحال على عاملها لأنه اسم يشبه الفعل المتصرف. فإن كان العامل اسما لا يشبه الفعل المتصرف لم يجلس، لم يجلس، كما أقول أحزنني ضرب زيد هندا مربوطة مثلا، فمربوطة معمول لضرب للمصدر، يعني أحزنني أن ضرب زيد هندا مربوطة، ليس كذلك، لا يجوز أن نقدم هذا الحال على ضرب، لا أقول أحزنني مربوطة ضرب زيد هندا. فقال والحال إن ينصب، والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه، الحال إن نصب بفعل متصرف أو بصفة تشبه الفعل المتصرف فجائز تقديمه. وذكر وبالمفهوم إن كان العامل فعلا غير متصرف أو اسما غير متصرف لم يجلس، لم يجلس. قال كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا، جاء بمثال الفعل والاسم، مخلصا عفوا مسرعا ذا راحل، الأصل ذا راحل مسرعا، قدمت الحال على اسم الفاعل راحل، هذا الوصف يشبه الفعل المتصرف، ومخلصا زيد دعا، الأصل دعا زيد دعا مخلصا، فقال مخلصا زيد قال ابن عقيل يجوز تقديم الحال على ناصبها، على ناصبها العالم إن كان فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف، والمراد بها بالصفة يعني ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل التأنيث والتثنية والجمع، يعني صفة تتصرف ليست صفة الجمع، تأنيث التثنية الجمع هذا تصريف الأسماء، صحيح أم لا؟ تصريف الأفعال في الفعلية في الماضي والمضارع، تصريف الأسماء في أبواب الأسماء في التأنيث في التثنية في الجمع في التصغير، هذا تصريف الأسماء. قال اسم الفاعل اسم المفعول وصفة المشبهة. فمثال تقديمها على الفعل المتصرف مخلصا زيد دعا، فدعا فعل المتصرف فتقدمت عليه الحال. ومثال تقديمها على صفة المشبهة عندك ها من عامل فيها جمله مخلصه زي ده ده طبعا فعل. قال ومثال تقديمها على صفه المشبهه، عندك المشبهه مشبهه، لو كانت المشبهه فاحذف لم، فابقي لم المشبهه لم اي اسم الفعل تمام. وان قلت المشبهه فلا يقال له ولا يقال به، مشبهه باسم الفعل شبه به تمام، ولكن شبه، لكن هذا لهم المعنى المختلف عن هذا تمام، اشتبه عليهم. المهم قال نحو مسرعا لا راحل. قال بعد فان كان الناصب لها فعلا غير متصرف لم يجز تقديمها عليه، فتقول ما أحسن زيدا ضاحكا ولا تقول ضاحكا ما أحسن زيدا، لأن فعل التعجب غير متصرف في نفسه فلا يتصرف في معمول، لا يتصرف في تقديم أمر الأخير، لا يجب أن يتقى. وكذلك إن كان الناصب لها أي بالحال، والحال تذكر وتؤلف، كلمة الحال تذكر وتؤلف. وكذلك إن كان الناصب لها صفة لا تشبه الفعل المتصرف كأفعل التفضيل لم يجز تقديمها عليه، وذلك لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، فلم يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله، فلا تقول زيد ضاحكا أحسن من عمرو. طبعا الأصل زيد أحسن من عمرو ضاحكا، يعني لا يجوز أن تأتي بضاحكا قبل أحسن، بل يجب تأخير الحال فتقول زيد أحسن من عمرو ضاحكا تمام. هذه بعض المسائل التي تكلمنا عليها اليوم، وغدا نكمل إن شاء الله تعالى.